الراديو 90-90 هواها مصر. الصراحة مصر دي ملهاش مثيل أبدا. قولوا عليا شوفينية، قولوا عليا وطنية، قولوا عليا اللي نفسكم فيه، بس ده رأيي ببساطة. مصر ملهاش زي، ملهاش مثيل. مش عشان تاريخنا اللي من تاريخ الحضارة، ولا عشان أثرنا اللي اتسرق منها ياما واتنهب منها ياما، بس لحد النهاردة تلت أثار العالم عندنا ويمكن أكتر. السر يا جماعة في عظمة مصر هي ناسها، ومصر ربنا أكرمها بناس كتير حبت البلد دي وحطت مصلحة البلد قبل أي مصلحة تانية، قبل أي مصلحة شخصية أو طائفية أو سياسية. والدليل البابا كيرلس الخامس مثلث الرحمات. الراجل ده قبل ما يكون بابا للكنيسة الأرثوذكسية كان راجل وطني حقيقي، راجل غيور على مصر وعلى الكنيسة المصرية. المهم البابا كيرلس الخامس طول فترة حياته اللي قربت تقريباً على 100 سنة كان دايماً حاطط مصر قدام عينيه. لما قامت الثورة العرابية والخليفة العثماني أصدر قرار بعصيان عرابي ومفتي الإسلام التركي طلع فتوى بأن عرابي كافر، البابا كيرلس ما غيرش موقفه من الثورة والثوار وفضل على موقفه كتف بكتف مع المشايخ المصريين وولاد البلد. ولما حصلت ثورة 19 ضرب مثال للوطنية لما فتح أبواب الكنائس لخطباء الثورة، ومشايخ الأزهر كمان فتح لهم الباب علشان يحمسوا الشعب على الثورة. وأثناء الثورة قابلوا القنصل الأمريكي وعرض عليه إن الكنيسة المصرية تبقى تحت حماية ملك بريطانيا، وإن مصر بلد مسلم ومش معقول تبقى الكنيسة تحت حماية المسلمين. وكان رد البابا كيرلس الخامس مثلث الرحمات هو الرفض التام، وإن الكنيسة الأرثوذكسية ملك للمصريين ويحميها المصريين. وسأل القنصل هو ملك بريطانيا بيموت؟ رد القنصل إيه اللي فيها دي؟ أيوة بيموت. رد عليه البابا كيرلس الخامس إحنا بقى تحت رعاية ملك لا يموت. زي ما بقول لك كده البابا كيرلس حواديته مش ممكن تتقال كده وبسرعة، لكن ليه موقف مهم قوي بيكشف وطنية وغيرة الراجل ده على الكنيسة المصرية اللي هي إيه؟ اللي هي أصل الكنايس في العالم. في زمن الخديوي إسماعيل بقى بدأت الإرساليات الأمريكية تيجي مصر، وكان ليها نشاط كبير جدا في الصعيد خصوصا في أسيوط. وبدأوا إيه؟ بدأوا يفتحوا مدارس ببلاش، وكان الغرض من فتح المدارس دي هو إن الإرساليات الأمريكية تحول الأقباط المصريين لمذهب الكاثوليك، بينما إحنا إيه؟ أرثوذكس. قوم البابا كيرلس فكر كده وراح طلب من الخديوي إسماعيل، قال له أنا عايز أزور أسيوط. ودخل أسيوط في موكب حافل في حماية الجنود المصريين بأوامر من الخديوي. كانت المدارس الأمريكية أو أي مدارس غير حكومية بتعتمد شهادتها من مدير الإقليم، ولما حاولت المدارس دي تعتمد نتيجة مدارسها مدير الإقليم اللي هو مسلم رفض. ليه بقى؟ عشان يساند جهود البابا للاحتفاظ باستقلالية الكنيسة المصرية وعدم خضوعها للضغط الأمريكي. ده خلى الطلاب الأقباط اللي في المدارس كمان يسيبوها ويرجعوا للمدارس القبطية المصرية. ما هي كانت أياميها يعني المدارس القبطية المصرية أو المدارس المصرية تضرب أي مدارس خواجة على عينها، يلا الحمد لله على اللي احنا فيه. فضل بقى البابا كيرلس يتنقل من مدينة للتانية في الباخرة النيلية اللي خصصها له مين؟ الخديوي إسماعيل لما طلب منه يزور أسيوط. ومنين ما يروح توقف الإرساليات الأمريكية عند حدودها. كان راجل حريص جدا على استقلال الكنيسة المصرية وحريص جدا على وحدة المصريين، وكان شعاره إن مصر للمصريين أقباط ومسلمين. من هنا يا جماعة بتيجي عظمة مصر الحقيقية، صدقوني زي ما بقول لكم كده.